أيها الإخوة الكرام، إذا عرفنا أسماءها وفضائلها فما هي مقاصدها؟ نقول بالإجمال مقاصدها ثلاثة. المقصد الأول التعريف بالمعبود جل جلاله، فإن ربنا سبحانه قد افتتح هذه السورة المباركة بذكر ألوهيته وربوبيته وأخص أسمائه وصفاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله هذه الألوهية، رب العالمين هذه الربوبية. ثم ذكر اسمين من أسمائه الحسنى دالين على صفة عظيمة هي أخص صفاته جل جلاله، الرحمن الرحيم. ثم عرج على ذكر الجزاء الذي يكون في ذلك اليوم العظيم، فقال سبحانه مالك يوم الدين. فهذا هو المقصد الأول، التعريف بالمعبود جل جلاله. ثم ثانيا التعريف بطريقة عبادته سبحانه، وأنه لا تصرف لأحد سواه، إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد إلا الله ولا نستعين إلا بالله فيما لا يقدر عليه إلا الله، إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، طريق عبادته جل جلاله صراط مستقيم، لا نلتمس بنيات الطريق ولا ننحرف يمينا وشمالا. ثم بعد ذلك وهو المقصد الثالث بيان أصناف الناس في هذه العبودية، وأنهم أولا المهتدون الذين كانوا على الصراط المستقيم من الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم الصنف الثاني من عرفوا طريق الله وتعمدوا الانحراف عنه، وهم المغضوب عليهم. ثم الصنف الثالث من عبدوا الله على جهالة وهم الضالون. ولذلك نختم بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكان من هدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا فرغ من قراءة هذه السورة قال آمين، يرفع بها صوته فيرتج بها المسجد، يرفع الصحابة أصواتهم. قال عليه الصلاة والسلام ما حسدتكم اليهود على شيء مثل ما حسدوكم على تسوية الصفوف وقول آمين. وقد أجمع المسلمون على أن هذه الكلمة ليست من القرآن، كلمة آمين هذه اللفظة ليست لفظة قرآنية، لكننا نقولها اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناها اللهم استجب. آمين اسم فعل أمر بمعنى اللهم استجب، ومنه قول القائل آمين آمين لا أرضى بواحدة حتى أبلغها 2000 آمينا، وقول الآخر يا ربي لا تسلبني حبها أبدا، ويرحم الله عبدا قال آمينا. آمين معناها اللهم استجب، يعني الإمام قرأ ودعا في ختام الفاتحة بالهداية إلى الصراط المستقيم، والإمام ونحن معه كلنا نقول آمين، لأن الذي يقول آمين هو أيضا داعٍ. ولذلك نقرأ في القرآن بأن موسى عليه السلام قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال الله عز وجل: قد أجيبت دعوتكما، مع أن الداعي واحد وهو موسى، لكن لما قال هارون عليه السلام آمين، الله عز وجل جعل هارون كذلك داعيا. ولذلك إذا سمعت دعاء فاحرص على أن تقول آمين، خاصة هذا الدعاء المبارك الذي ختم الله به أعظم سور القرآن. آمين، هذه الكلمة نقولها ونرفع بها أصواتنا.